بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.